أنفاني ما أتاني لا نبالي بأخبار نسائي من الغواني فذاك العهد ولا دون عود فقد ملك الفؤاد ولن أعاني كفاني كفاني كفاني كفاني كفاني قد رماني